إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، فإننا نحمد الله عز وجل على ما ينعم به علينا إنعاما مستمرا لا ينقطع، وما بكم من نعمة فمن الله. فإن أهل السنة لا يجدون نعمة هي أعظم في أنفسهم وفي أحوالهم بعد الإسلام والتمسك بالسنة، لا يجدون نعمة مثل نعمة العلم وحلق العلم ومجالس الذكر. فهذه المجالس والحلق التي يجدها أهل السنة والجماعة يغذون بها أرواحهم ويشرحون بها صدورهم وتطمئن بها أفئدتهم وتستنير لذلك عقولهم ويستنير دربهم وطريقهم، وهم سائرون إلى مرضات الله عز وجل. أهل السنة والجماعة طلاب العلم لا يمكن أن يمر عليه يوم أو يومان أو ثلاثة أيام بلا درس ولا علم، ولا أن يسمع آية أو حديثا أو أثرا أو موعظة أو درسا، فإنه لا يشعر براحة إلا مع دروسه ومع هذه الحلق. فيا أهل السنة، من الذي شرح صدوركم لهذا؟ أهي عقولكم؟ أهي أموالكم؟ أهو ذكاؤكم؟ أهي فطنتكم؟ أهي قوتكم وعضلاتكم؟ لا، إنما هو فضل من الله، هو فضل الله عليك يا من شرح الله صدره لحلق العلم، هو فضل الله عليك يا من شرح الله صدره لمجالس الذكر. لا يطمئن قلبك إلا بذكر الله. قال الله سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله، احفظوا هذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويقول الله سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيا معاشر أهل السنة لا بد أن نعرف قدر النعمة التي نتمتع بها والتي لا سعادة لنا إلا بها. أن نقدر لهذه النعمة قدرها وأن نعرف حقها وأن نؤدي شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما دامت هذه المجالس موجودة محمورة مسلوكة ميسرة فنحن في خير. أينما كنا في بحر أو بر أو جبل أو سهل أو وادي نحن في خير. أينما كنا ما دمنا في حلق العلم ونجد مجالس الذكر نجد من يذكرنا من يعظنا من يعلمنا من يفقهنا من يبصرنا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وجاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد والترمذي والدارمي بسند حسن وهو في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فاحمدوا الله يا أهل السنة أن يسر الله لكم مثل هذا المأوى ومثل هذه الدار وفي بيت من بيوت الله ويسر لكم بين أيديكم شيخا جليلا يعلمكم ويفقهكم ويدرسكم تجدون فائدة نقية ومسألة صافية لا غبش فيها ولا غشش ولا دخن ولا إحن. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فاحمدوا الله عز وجل الذي يسر لكم هذا الخير ويسر لكم الوصول إليه ويسر لكم أن تكونوا من أهله ومن رواده ومن المحافظين عليه. هذا أذكر به نفسي وإياكم وأذكر به كل من يسر الله له من يدرسه ومن يعلمه من مشايخ السنة ودعاتها وحماتها خصوصا في هذه الأزمان التي تزينت الفتن فيها بثياب الدعوة وبثياب السنة وبثياب الخير وبثياب العلم فجرفت وحرفت وصرفت. نسأل الله السلامة والعافية والمعصوم من عصم الله. مرت فتن فيما سبق ووجدنا أناسا يهزون المنابر وجدنا أناسا ترتعد الفرائص من مواعظهم ومن كلامهم ومن نصحهم وإرشادهم. العيون قد دمعت والقلوب قد خشعت وجاءت الأيام وإذا بهم صرعى في ميدان الفتن. هذه عبرة هذه عظة. لا تقل أنا اليوم ثابت أنا اليوم مستمسك أنا اليوم على هذا الخير أنا اليوم أدعو إلى الله أصدع بالحق وأقول كلمة الحق معنى ذلك أنك ستثبت. لا، الثبات بيد الله سبحانه وتعالى الثبات بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كان نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يدعو ربه ويسأله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قد يبقى الواحد على السنة ظاهرا 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 40 50، لكن من الذي يختم له على السنة؟ من الذي يختم له على الهدي القويم وعلى الصراط المستقيم؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إنه يجب على كل من أنعم الله عليه بنعمة أن يزدد لله شكرا وذكرا وحمدا، وأن يكون من أهل السجود ومن أهل الركوع ومن أهل تلاوة القرآن ومن أهل اللجوء إلى الرحمن سبحانه وتعالى. كلما رفعه الله درجة فليتواضع لله وليتذلل بين يديه، فلا يفخر بعلمه ولا يفخر بفقهه ولا يفخر بما أتاه الله عز وجل وفضله به على غيره من الناس، فضله بشيء من الذكاء والدهاء والفهم والعلم والبصيرة إلى غير ذلك، ثم إذا به يفتخر على قرنائه، يفتخر على زملائه، يفتخر على من كان في سنه أو أكبر منه أو دونه، وعنده شيء من البلادة أو من قلة الحفظ وضعف الحفظ، فترى يفخر. لا يا أخي، لو تأملت في طلاب شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله لوجدت أناسا كان يشار إليهم بالبنان، وأنت تقول في نفسك هذا سيكون إماما، سيكون مرجعا، سيكون كذا وكذا، فتمر الأيام وإذا به صار مفتونا، ذهب علمه وذهب حفظه وانتهى ذكاؤه، وصار حسبه أن يكون مؤذنا في مسجد أو أن يخطب برأس الشهر أو أن يلقي درسا خلال أسبوع، درسا واحدا على تعب وعلى نصب وعلى حرج. وكم من طلاب تراهم يمشون بالدفدفة، كأنه بالتعبية يمشي بالدفدفة، يا الله يحفظ، يا الله يقرأ، يا الله يسمع، فكيف إذا قلت له درس؟ كيف إذا قلت له اخطب؟ كيف إذا قلت له اكتب؟ لكان هذا أشق علي من الصعود إلى الجبال. مرت الأيام وإذا بالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، إذا بفلان صار معلما، صار مدرسا، صار مفيدا، صار مسددا، صار مرجعا في بلده، بل ربما إلى ما هو أكثر من ذلك، ويجري الله على يديه خيرا كثيرا. فيا معاشر أهل السنة والجماعة، أنصح نفسي وإياكم معاشر طلاب العلم أن نحمد الله ليلا ونهارا سرا وجهارا أن أبقانا الله عز وجل إلى هذه اللحظة ونحن على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، لم نحد يمنة ولا يسرة، ولم نرجع إلى الخلف والقهقرة، وإنما ما زلنا على هذا الطريق وعلى هذا الدرب سائرين مستمرين مشمرين راغبين حريصين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. معاشر أهل السنة والجماعة، أذكر نفسي وإياكم باسم من أسماء الله الحسنى، والله عز وجل يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه هذه الرحمة مروحة له. وقال سبحانه قل ادعوا الله ما أريدها ما أريدها. وقال الله سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فدراسة الأسماء الحسنى من الأهمية بمكان لما في ذلك من تثبيت الإيمان وزيادته ومن خشية الله والخوف منه ومن الإقبال على عبادته وطاعته ومن معرفة الله حق معرفته وأن نقدره حق قدره وأن نعظمه حق تعظيمه. فإن العبد إذا عرف أسماء الله الحسنى فإن هذا يزيد في إيمانه ويزيد في صلاحه. ومن هذه الأسماء التي لا يمر علينا يوم إلا ونحن نلهج به ونتلفظ به وننطق به لا يمر علينا يوم إلا ونحن نتلفظ بهذا الاسم. قد يكون التلفظ به واجبا وقد يكون التلفظ به مستحبا. هذا الاسم هو اسم الله السلام، اسم الله السلام. فإن من الواجب علينا أن نتلفظ به في صلاتنا. في كم موضع؟ في كم موضع؟ نعم، في موضعين. الأول في التشهد، الثاني في التشهد الثاني، والثالث في الخروج من الصلاة، نعم في التسليم. فنحن لابد أن ننطق بهذا الاسم وأن نقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا واجب. لا تصح الصلاة إلا به. فلو أن شخصا صلى فقرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى وسورة آل عمران في الركعة الثانية ثم جلس للتشهد فلم يتشهد، لم يتشهد، ما حكم صلاته؟ لا تصح، لا تصح حتى يأتي بالتشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأيضا في الخروج من الصلاة لا تخرج من الصلاة إلا بأن تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمقصود أن تأتي باسم الله السلام، لا تخرج من ذلك إلا بهذا. كذلك أيضا إذا خرجت من الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا من المستحب. كذلك أيضا في إفشاء السلام فإفشاؤه مستحب ورده واجب، رده واجب، نعم. والسلام جاء في القرآن في موضع واحد، قال الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الآيات السلام. وفي الحديث المتقدم، أعني حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وجاء نحو من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. ونهاهم أن يقولوا السلام على الله، وقال لهم: إن الله هو السلام. ثم بين لهم ماذا يقولون في جلستهم قبل التسليم: التحيات لله إلى آخره. وهذا الاسم الذي يتكرر على الألسن كثيرا ومرارا في يومنا وليلنا وصباحنا ومسائنا، ما معناه؟ السلام معناه أن الله عز وجل سلام من كل نقص وعيب، فهو سلام في ذاته، وسلام في أسمائه، وسلام في صفاته، وسلام في أفعاله، لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله عز وجل سلام من الولد والصاحبة، الله عز وجل سلام من الكفء والمثيل، الله عز وجل سلام من الند والشريك والعديل، الله عز وجل سلام في كل صفاته، فكل صفة من صفات الله عز وجل هي سلام من النقص والعيب. فعلم الله سلام من الجهل ومن النسيان، وحكمته سلام من العبث، وقيومته وإرادته سلام من اللغوب والتعب، وأقواله سلام من الكذب واللغو والباطل، وأفعاله سلام من الظلم ومن الجور، وغناه سلام من الفقر سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر صفاته، فإن الله عز وجل سلام فيها من كل نقص وعيب تبارك وتعالى. والله عز وجل هو السلام ومنه السلام، فلا يطلب السلام إلا منه سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فمن الله عز وجل السلام، فإذا أردت السلام في عقلك وفي علمك وفي بدنك وفي ولدك وفي زوجك وفي مالك ومسكنك ومركبك، فإنك تطلبه من الله سبحانه وتعالى. ولعظيم سلام الله عز وجل فإنه خص بذلك أنبياءه وأصفياءه. قال الله عز وجل: سلام على نوح في العالمين. وقال سبحانه: سلام على إبراهيم. وقال سبحانه: سلام على موسى وهارون. وقال سبحانه: سلام على إلياسين. وقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل هو المسلم على من حقق عبوديته، هو المسلم على من قام بطاعته سبحانه وتعالى. وتحيته يوم القيامة للصالحين سلام، كما قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. قال الله سبحانه: سلام قولا من رب الرحيم. وداره ومحل كرامته التي أعد لعباده الصالحين هي دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، كذا قال الله سبحانه في كتابه العزيز. فيا معاشر المسلمين، علينا أن نستشعر هذا الاسم ونحن نتلفظ به دائما وأبدا. وأنت إذا قلت لأخيك السلام عليكم، ما معنى ذلك؟ أي الله عليك بالحفظ والرعاية والكلاءة والعناية، والله عز وجل مسلمك في دنياك وأيضا في آخرتك. فهذا دعاء عظيم بخيري الدنيا والأخرى. ولهذا كان إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين المسلمين من أسباب دخول الجنة. ولكن إفشاء السلام له ضوابط وله قيود يطول المقام بذكرها، ولكن أنصح نفسي وإخواني أن يعتنوا بأمر إفشاء السلام، خصوصا على عامة الناس. فأحيانا يكون الطالب مشغولا مع زميله بكلام وأخذ ورد، يمرون على أناس يمينا وشمالا وهم جلوس فلا يسلمون عليهم، فربما وقع في نفوسهم يقولون: أي علم هؤلاء يتلقونه، وأي سنة يعملون بها، مع ما يشاع ويذاع أن هؤلاء لا يسلمون ولا يردون السلام، وإذا سلمت عليهم رفع في وجهك النعال، إلى غير ذلك من هذه الترهات والأكاذيب والأباطيل. فلذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا وأن نعود أبناءنا وأن نعلم طلابنا وأن يعلم الأخ أخاه أن يفشي السلام عند من يمر عليه من عامة الناس ومن الرعاع وممن ربما هم من العامة، وإن كان بعضهم قد يكون مع صوفية أو مع حزبية ولكنه عامي. فإن العامي إذا عاملته بغلظة وخشونة فإنه يتجلد في أذيتك وفي محاربتك، لكن إذا وجد منك السلام والاحترام والإكرام يهدأ ويسكن. وإذا قيل له هؤلاء وهؤلاء يقول أبدا، والله يسلمون ويضحكون ويبشون في وجوهنا، أنتم تقولون كذا أنتم تكذبون. وهذا أمر واقع ونلمسه لمس اليد، فلهذا ينبغي لنا أن نعتني بإفشاء السلام. أما من كان من رؤوس أهل البدع ومن كبرائهم فلا يلقى عليه السلام ولا يرد عليه السلام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بعدم إلقاء السلام أو رده على ثلاثة من أصحابه ومن أفاضل أصحابه بسبب زلة واحدة وقعوا فيها واقترفوها. أكانوا كفارا؟ أكانوا يهودا؟ أكانوا نصارى؟ أكانوا مجوسا؟ أكانوا مبتدعا؟ أكانوا أهل هوى؟ أكانوا فساقا أو فجارا؟ نعوذ بالله من ذلك، إنما هي زلة واحدة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، لأن كثير من المشاغبين من أهل البدع والأهواء إذا وجد شدة الهجر يصيح في العامة: هل نحن يهود؟ هل نحن نصارى؟ هل نحن كفار؟ هؤلاء ما يسلمون ولا يفعلون ولا كذا ولا كذا. من أنت يا أخي عند كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية؟ من أنت عند هؤلاء الذين لا تساوي ظفرا من أظفارهم ومع ذلك هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرا شديدا، لا سلام ولا كلام ولا حتى ابتسامة. وفي آخر المطاف أمر نساءهم بأن يعتزلوهم، أمر النساء، أمر زوجة كل واحد منهم أن تعتزل زوجها، هجر شديد. وزد على هذا تأتيهم يعني إظهار المؤانسة وإظهار التألم من ملك غسان: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك. ولكن انظر إلى توفيق الله لكعب بن مالك، قال: وهذا من الفتنة، وهذا من الفتنة. هل قال نضعها في مكان ننتظر اليوم الأسود؟ لا، مباشرة تيمم بها التنور، قصد بها التنور فأحرقها رضي الله عنه. ودام الهجر 50 ليلة حتى نزلت توبة الله عليهم. وهذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يلقى قريبة يخذف، قال له: لا تخذف، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، إنه يكسر السن ويفقأ العين. فمر عليه مرة أخرى وإذا هو يخذف، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تخذف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهذا الحديث فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، يعني إذا كانوا عالمين بذلك، وأن هجرانهم دائما حتى يتوبوا. وهل كان هذا مبتدعا الذي هجره عبد الله بن مغفل؟ لا، إنما وقع في الخذف، والخذف مسألة خلافية، هل النهي للتحريم أو الكراهة، ومع ذلك هجره عبد الله بن مغفل تعظيما للسنة وإجلالا لها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. وقال له: أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ لا أكلمك أبدا. جاء في بعض الروايات أنه ما كلمه حتى مات بسبب مخالفة واحدة. فكيف بدع وضلالات وحزبيات وفسوق وفجور ومعاصي وذنوب ظاهرة ويروج لها ويدافع عنها ويورد لها الشبه، فهؤلاء أولى بالهجر، والهجر في حقهم آكد. نعم، هذا من الأمور التي تتعلق بأمر السلام. وبسم الله عز وجل السلام. وأوصي نفسي وإياكم أخيرا بالإقبال على العلم والعمل الصالح وتلاوة القرآن وذكر الله والتآلف فيما بينكم والتآزر وتحقيق التآخي فيما بينكم، وأن يغض الطرف الأخ عن أخيه، وألا نجعل من الحبة قبة، وألا نشتغل بما يشغلنا عن العلم، الواتساب والفيسبوك تويتر والنت، لا يليق بطالب علم أن يكون مشغولا بهذه الأشياء مقبلا عليها في ليله ونهاره. فأوقات تذهب وأعمار تفنى بسبب هذه الأجهزة، وإنما نكرس جهودنا في حلق العلم وتحصيل العلم، عسى أن ينفعك الله وأن ينفع بك المسلمين. وأبلغكم سلام إخواني الدعاة، فكثير منهم لما بلغه مقدمنا قال: أقرئ إخواننا السلام، فهم يقرئونكم السلام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا لذلك، وأن تبتهج نفوسنا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزا الله خيرا أخانا المبارك والشيخ المفضال أبا بلال على مقدمته وعلى ترحيبه وعلى فسح المجال لإخوانه وحسن ظنه بهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.